الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا نواصل درسنا في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ودرسنا اليوم هو في القاعدة السابعة من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله ضمن الخاتمة الجامعة. وقبل أن نقرأ كلام المصنف رحمه الله، أود التنبيه على بعض المسائل المتعلقة بهذه القاعدة. أولا، هذه القاعدة كما نبه المحقق الدكتور محمد السعوي أن هذه القاعدة لم توجد في كثير من النسخ، وإنما وجدت في نسخة من النسخ وهي نسخة بغداد كما أخبر المحقق، وقد جاء معلقا عليها في الهامش، قال: هذه القاعدة السابعة أظنها من زيادات المؤلف رحمه الله تعالى. وهذه القاعدة أيضا أدخلها ضمن مجموع الفتاوى وضمن الرسالة التدمرية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في جمعه لرسائل شيخ الإسلام. وقد اعتمد المحقق للرسالة التدمرية وهو الدكتور محمد السعوي على هذه النسخة أيضا التي ضمنها عبد الرحمن بن قاسم، النسخة التي هي موجودة في مجموع الفتاوى، فقابل بينها وبين النسخ الأخرى. وهذه القاعدة أعرض كثير من الشراح عن شرحها لأسباب ذكرها بعضهم، وهي أنها لم توجد في كثير من النسخ، وأن فيها سقطا في بدايتها كان مانعا من فهمها على الوجه الصحيح، كما أن فيها صعوبة في بعض المصطلحات التي تضمنتها. وقد أحسن المحقق دكتور محمد السعوي في خدمة هذه الرسالة خدمة جليلة لضبط النص، وإن كان هناك كما ذكرت في بداية هذا الدرس هناك أيضا حاجة لبيان ما تضمنته هذه الرسالة العظيمة من بعض العبارات التي تحتاج إلى زيادة في شرح وتحقيق، ولربما كان هذا زائدا عن عمل المحقق، وإن كان بعض المحققين يرى أن بيان أيضا المتن أنه مما يدخل في عمل المحقق، لكن هذه الرسالة لها وضعها، فلربما لو شرحت في الحاشية لطغى الشرح على المتن. ومع هذا فأقول أن هذه النسخة هي من أفضل النسخ التي وجدت الآن للرسالة التدمرية، وقد أحسن المحقق في إدراج هذه القاعدة ضمن رسالة التدمرية، وأيضا أحسن في الاجتهاد في تكميل النقص الذي حصل فيها، وهو جزء من كلام الآمدي الذي نقله الشيخ الإسلام ابن تيمية في اعتراضه على ما ذكر من قول السلف في باب التقابل، وكذلك بداية رد شيخ الإسلام على الآمدي، فإنه فقط اجتهد المحقق في ذكره مجتهدا في ذكر ما ذكر بما جاء في السياق. وهذه القاعدة مما لا شك فيه أنها من كلام شيخ الإسلام، هذا يعرفه من عرف طريقته، لكن لعل الخلاف هل هي داخلة في التدمرية أم لا، والذي يظهر أنها مما أضافه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذه الرسالة بعد النسخ التي كتبها أولا، وانتشرت النسخ من نسخة خلت من هذه القاعدة، ثم بعد ذلك أدرج هذه القاعدة السابعة. وهذه القاعدة هي متفقة من جهة المعنى ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالقاعدة السادسة كما سيأتي. قبل أن نبدأ بقراءة هذه القاعدة ينبغي أن ينبه على أن هذه القاعدة هي مرتبطة بالقاعدة الثالثة، فإن شيخ الإسلام بعد أن ذكر في آخر هذه القاعدة وهي القاعدة الثالثة أن النقص ضد الكمال، قال: وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وذكر بعض الأوجه التي تدل على أن تنزيهه عن النقص يستوجب الكمال، وإن إثبات الكمال يستوجب تنزيهه عن النقص. ثم جاءت هذه القاعدة السابعة التي بدأها شيخ الإسلام مقررا أن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، مبينا أن مما دل عليه السمع كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل، وهذا كما ذكر في نهاية القاعدة الثالثة أن كثيرا من الطرق التي تعرف بها الصفات يمكن أن تعرف بالعقل. أما موضوع هذه القاعدة فسأبين هذا على ثلاث مراتب نظرا لصعوبة هذه القاعدة ونظرا لحاجة طلاب العلم لفهمها. أقول أبين مقاصدها على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى بيان معنى هذه القاعدة بشكل مجمل ومختصر، ثم بيان مضمون هذه القاعدة بصورة أبسط وأوسع وهي متوسطة بين المرتبة الأولى وهي البيان المجمل مع المرتبة الثالثة وهو الوقوف المفصل عندما ذكره شيخ الإسلام في هذه القاعدة. والمرتبة الأولى وهي بيان مجمل هذه القاعدة، فإن هذه القاعدة تضمنت في بدايتها ما ذكره شيخ الإسلام أن كثيرا مما دل عليه السمع يعرف بالعقل، وذكر بعض ما جاء عن السلف في هذا الباب، وانتقد طريقة بعض المخالفين لهذه الطريقة. ثم بعد ذلك بين أن السلف متفقون على أنه إذا ثبت أحد المتقابلين فإن هذا يقتضي انتفاء مقابله، وأن هذه طريقة متبعة، فإن المتقابلين لا يجتمعان ولا ينتفيان، فإن ثبت أحدهما انتفى الآخر. وذكر أن هذه طريقة مشهورة اعتمد عليها السلف في تنزيه الله عز وجل عن النقص بإثبات صفات الكمال، وفي إثبات صفات الكمال بتنزيهه عن النقص. ثم ذكر اعتراض بعض أهل الكلام ومنهم الآمدي على أن هذا الأمر غير مسلم، وأن المتقابلين يعني ما يتقابلان في المعنى على وجه التعارض لا يلزم أنه إذا وجد أحد الأمرين انتفى الآخر، أنه لا يلزم إذا انتفى أحد الأمرين وجب الآخر. ثم رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الآمدي في هذه المسألة في سبعة أوجه، ذكر منها أن هذا الكلام غير صحيح، وأن الأصل أنه إذا انتفى أحد المتقابلين ثبت الآخر. هذا بشكل مختصر مضمون هذه القاعدة، وهي متضمنة لبيان أن صفات الكمال تعرف بالعقل، وأن كثيرا مما دل عليه العقل قد جاء به، أن كثيرا مما جاء به السمع يعرف بالعقل. ثم بين أن طريقة الأئمة هو أنه لو لم يكن موصوف بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، وأن هذه طريقة متبعة عند السلف. ثم ذكر اعتراض بعض أهل الكلام على هذا بدعوى أن المتقابلين لا يلزم من في كل صورهما أنه إذا وجد أحد الأمرين انتفى الآخر. ثم ناقش شيخ الإسلام ما ذكره الآمدي في 7 أوجه وبين بطلان ما ادعاه، هذا بشكل مختصر. أما الصورة الثانية وهي البسط لهذه المسائل، وهي التي قلت أنها مرحلة متوسطة، أن مدار هذه القاعدة كما تقدم على هذه المسألة، وهو أن المتقابلين، وهو ما يعرف عند أهل الكلام بالتقابل، وهو مقابلة شيء بشيء، فإن السلف يعتمدون على هذه الطريقة في إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيه الله عز وجل عن النقص. فإذا ثبت له الكمال دل على انتفاء النقص، إذا ثبت أنه حي فدل على انتفاء الموت عنه، إذا ثبت أنه عليم دل على انتفاء الجهل، وكذلك إذا جاء في النصوص أو دل العقل على انتفاء الجهل عنه فهذا يستلزم إثبات العلم، وإذا نفي عنه العجز دل هذا على إثبات القدرة، وهكذا. ثم ذكر اعتراض الآمدي على هذه المسألة، وهذا الاعتراض هو موجود في كتاب أبكار الأفكار في أصول الدين لسيف الدين الآمدي، وهو موجود في المجلد الأول صفحة 71 و200. ذكر الآمدي أن هذا القول أنه غير مسلم، وأن المتقابلين إنما يصح أن يقال إذا وجد أحدهما انتفى الآخر إذا كان هذا تقابل السلب والإيجاب، وأما إذا كان التقابل من غير هذا النوع فإنه لا يسلم أنه إذا وجد أحد الأمرين انتفى الآخر. ثم ذكر 3 أنواع من التقابل، وهي تقابل التضاد وتقابل التضايف وتقابل العدم والملكة، أنه لا يلزم من هذه الأنواع من أنواع التقابل أنه إذا وجد أحد الأمرين انتفى الآخر أو العكس. إذن الآمدي يقرر أن التقابل إنما يصح أن يقول إذا ثبت أحد الأمرين انتفى الآخر إذا كان هذا التقابل هو تقابل السلب والإيجاب. قال وأنواع التقابل هي أعم من السلب والإيجاب، وهناك 3 أنواع من التقابل: تقابل الضدين، وتقابل المتضايفين، وتقابل العدم والملكة. ولا يسلم أنه إذا انتفى أحد الطرفين بهذه الأنواع أنه يثبت الآخر. ثم رد شيخ الإسلام على الآمدي في 7 أوجه يقرر فيها تناقض الآمدي فيما ذكره، وأن هذا التقسيم الذي ذكره ليس بحاصر، يعني أنه لم يحصر الصور كلها، وأن هذه الأنواع من أنواع التقابل أنها أيضا متداخلة كما سيأتي في الوجه الثاني. وذكر أن هذه الأنواع قد يدخل بعضها في بعض، كما يدخل العدم والملكة في تقابل السلب والإيجاب، وتقابل التضايف في تقابل الضدين، سيأتي شرح هذا. وبين في بقية الوجوه أن هذه القاعدة على أصلها، وهو أن المتقابلين إذا وجد أحدهما انتفى الآخر كذلك العكس. هذا مجمل يعني بشكل أبسط وأوسع من الوجه الأول مضمون يعني هذه القاعدة. وأما الوجه المفصل فهو ما سنقف عليه عند قراءة هذه القاعدة والوقوف على كلام شيخ الإسلام رحمه الله في تقرير هذه القاعدة العظيمة، وهي القاعدة 7، وهي آخر القواعد التي ذكرها في الخاتمة الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: القاعدة السابعة أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. نعم، بهذه المسألة استفح شيخ الإسلام هذه القاعدة، وأن كثيرا مما دل عليه السمع مما يثبت لله عز وجل من صفات الكمال ومما يتعلق بالنبوة صدق الأنبياء قد دل عليه العقل. قال: والقرآن يبين ما يستدل به العقل، لأنه من المعلوم أن القرآن جاء بأدلة عقلية وأدلة شرعية. فالأدلة الشرعية التي هي خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهذا هو طريق السمع، لم تأتي الأدلة بمجرد الخبر، وإنما جاءت بالحجج والبراهين العقلية المبينة لصدق الأنبياء ولتقرير ما دلت عليه النصوص في هذا. فذكر أن القرآن يبين ما يستدل به العقل، يعني القرآن بين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه. قال: كما ذكر ذلك في غير موضع. القرآن جاء بأدلة عقلية، كما قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهل هذا هو دليل سمعي محض أم أنه دليل عقلي؟ لأنه لا يمكن أن يقولوا أنها خلقت من غير شيء، ولا يمكن أن يقولوا أنهم خلقوها. فدل هذا على أن القرآن جاء بالأدلة العقلية والأدلة الشرعية. قال: فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه. هذا التقسيم باعتبار الموضوع، بين ما يستحقه وما دلت الأدلة عليه من الوحدانية والقدرة. والنوع الثاني قال: كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكان. إذن هنا ثلاثة أنواع، يعني باعتبار الموضوع دلت الأدلة عليها دلالة شرعية عقلية، الأدلة على وحدانية الله وعلى صدق الأنبياء وعلى المعاد. قد جاءت الأدلة لهذا، أدلة شرعية عقلية على هذه الأصول الثلاثة العظيمة. وهذا لا يعني الحصر، فإن الكثير من المسائل قد جاءت الأدلة مقررة لها بالأدلة العقلية. نعم. قال رحمه الله: فهذه المطالب هي شرعية من وجهين. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين: من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. ثم بين أن هذه الأدلة أو هذا النوع من الأدلة أنها هي شرعية من جهتين: من جهة أن الشارع أخبر بها، وهي جاءت بخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. يعني هي شرعية من جهة الخبر، ومن جهة أن الله بين الطرق العقلية في الاستدلال على هذه المسائل، مثل ما بين الله عز وجل الأدلة على البعث بإحياء الأرض بعد موتها. هذا طريق عقلي أرشد إليها القرآن. فهذا الطريق وهو هذا النوع من الأدلة العقلية أرشد إليها القرآن. فهو دليل شرعي بهذا الاعتبار، وهو دليل خبري باعتبار أنه خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. النوع الثالث هو الدليل العقلي المحض، وهذا الذي استقل به العقل، وهو أن العقل يعرف أو يدرك الحق عن طريق النظر العقلي، وهذا لا يدخل في القرآن، لأن كل ما جاء في القرآن فهو شرعي عقلي. أدلة القرآن على قسمين، إما أن تكون شرعية محضة خبرية كالإخبار عن الغيب والأمور فلا يعلمها العقل، وإما أن تكون شرعية عقلية وهو ما جمع الدليل فيه على الدليل الشرعي والعقلي، هو قول الله متضمن الدليل العقلي والحجة والبرهان العقلي. والنوع الثالث هو الدليل العقلي المحض الذي لم يرد في النصوص، الذي لم يرد في النصوص. نعم. قال رحمه الله: والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. نعم، الأمثال المضروبة في القرآن وهي الأقيسة التي جاءت في القرآن هي عقلية، لأن المثل هو تقريب الصورة الذهنية في صورة محسوسة مشاهدة، فهي عقلية لأنها تخاطب العقول وليست هي من الخبر المحض، وإنما تخاطب العقول بقياس شيء على شيء وببيان الصور العقلية الذهنية في صور محسوسة مشاهدة تقرب المعنى، فهي أقيسة عقلية لكنها هي شرعية باعتبار أنها من كلام الله عز وجل، وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل، هي عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل، لأنه قد يتأمل المتأمل لعقله فيصل إلى النتيجة ولو لم يقف على الخبر. ولهذا لما جاءت هذه الأدلة العقلية وصادفت معرفة أهل العقول لها سارعوا إلى الإقرار والإذعان وأيقنوا أنها حق لأنها موافقة لما عرفوا، وهذا بخلاف ما جهلوا من الشرع فإنهم أنكروه كما قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب، لأنهم لم يعرفوا بعقولهم يعني هذه المسألة، لهذا تعجبوا منها. أما الأدلة على الخلق وعلى المعاد فكانوا يعرفون هذا، لهذا ما أنكروا أن الله خلق السماوات والأرض، وما ادعوا أنهم خلقوا السماوات والأرض، وإنما أنكروا إخلاص العبادة لله عز وجل، وتعجبوا أن تكون هناك آلهة ثم كلها تنبل ويعبد إله واحد، قالوا: أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجب. هذا دليل على أن العقل قاصر، أنه قد يدرك شيئا وتخفى عليه أشياء. نعم. قال رحمه الله: وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. ثم ذكر أن كثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول عقلية ولا يسميها عقلية شرعية، قال لاعتقادها أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، لاعتقاد أن الطريق في إثباتها هو العقل، قال: فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، إن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. يجعلون خبر الصادق هو سمعي محض، وأنه لم يأتي بالأدلة العقلية، وأن أيضا خبر الصادق لا يعلم إلا بعد العلم بهذه الأصول العقلية. ولهذا منهم من يظن أنه لا يمكن أن يعرف خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بمعرفة الكلام، كما يقرر هذا أهل الكلام. ومنهم من يظن أنه لا يعلم أو لا يمكن أن يعرف خطاب الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إلا بعد المعرفة بالمنطق، فيجعلون النصوص محتاجة إلى هذه الأدلة التي يسمونها أدلة. وهذه وإن كانت من حيث العموم فإن العقل الصحيح لا يخالف النقل، وكذلك الأقيسة المنطقية لو استقامت على الوجه الصحيح فإنها قد تدل على الحق، إلا أن كثيرا من الشبه دخلت على هؤلاء وظنوا في بعض ما توهمت عقولهم أنه من العقل وأنه من القياس الصحيح فانحرفوا بسبب هذا عما جاءت به الرسل. ثم لما رأوا معارضة ما تقرر بعقولهم وما جاءت به الرسل سلكوا طرقا شتى، فمنهم من نبذ الكتاب والسنة بالكلية ورجع إلى العقل، ومنهم من ابتدع طريقة كيف يجمع بين العقل والنقل إذا تعارض عن طريق التأويل، ومنهم من يعرض عن المعاني ويقتصر على قراءة الألفاظ وهم المفوضة، ومنهم من يدعي التجهيل وأن الأنبياء جهلوا هذه الحقائق وإنما هم نقلا للنصوص، وأن هذه الحقائق لا يعلمها إلا الفلاسفة أو أهل الكلام. قال رحمه الله: ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها، فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. ثم ذكر تنازعهم في هذه الأصول بعد أن قرروا أن طريق معرفة الشرع هو العقل، قال: ثم إنهم قد تنازعوا في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها. يعني ما هو الطريق الذي تعرف به النبوة ويعرف به صدق النبي؟ قال: فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول، فيمكن للعقل أن يدرك صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به النبي أو يعارضه بالعقل، وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. هكذا ورد في بعض النسخ. وقد ذكر المحقق هنا أن تصويب هذه العبارة ويجعلون التكذيب بالقدر مما يثبته العقل، تكذيب بالقدر مما يقتضيه العقل، كما ذكر هذا في الصفحة الثانية، قال: فلعل أصل العبارة ويجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضيه أو يثبته العقل، ولعل هذا هو الصواب، لأن هؤلاء لما حكموا العقل عارضوا بين الشرع والقدر كما ذكر شيخ الإسلام في بداية هذه الرسالة. فهؤلاء يعملون العقل ويغلون في العقل، وهذا طريق المعتزلة القدرية الذين يزعمون أن العقل محكم في الشرع وأنه به يحسن ويقبح، وبناء على هذا أصلوا أصلهم المعروف بالعدل، فيقررون بعقولهم أن هذا عدل أو عبث، ثم يقولون هذا واجب على الله وهذا ممتنع عليه، بناء على هذا الأصل يعملون عقولهم ثم بعد ذلك ينفون ويثبتون بناء على تحسين العقول وتقبيحها. ومن هذا أنكر وجود الجنة الآن، قال: وجودها قبل دخول أهلها فيها عبث، وهو منزه عن العبث فيقتضي عدم وجود الجنة الآن. ثم تأول النصوص، وهذه مثلا من مسائل يدخلونها تحت هذا الأصل. ف فهذا هو طريق المعتزلة القدرية، أنهم قرروا أن العقل يحسن ويقدس، ثم قالوا إن العقل دل على تكذيب بالقدر، إن العقل مقتضى العقل هو التكذيب بالقدر، لأنهم ما استطاعوا أن يدركوا الفرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، وبين كون الله عز وجل يخلق كونا وقدرا ما لا يريده شرعا، فظنوا أنه لا يخلق شيئا إلا وهو يحبه ويأمر به، فعارضوا بين العقل بين الشرع والقدر، فقالوا إذا كان الله خلق المعاصي والذنوب في العباد وأعطاهم القدرة عليها وهو لا يحب ذلك، فإن هذا يتنافى مع حكمته وهو منزه عن هذا، فقالوا هنا العقل دل على أن الله عز وجل لا يخلق أعمال العباد وأن لا تدخل تحت مشيئته، فجعلوا العقل محكم في النصوص ونفوا به القدر وأثبت الشرع، وهذا طريق القدرية الذين أثبتوا الشرع وكذبوا بالقدر، نسبوا الله للعجز عن خلق أعمال العباد وأثبتوا الشرع، والجبرية على خلافهم بالغوا في إثبات القدر وزعموا أن العبد مجبور على فعله وكذبوا بالشرع. إذن هذا هو طريق المعتزلة. نعم. قال رحمه الله: وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. هذا مسلك آخر من مسالك أهل الكلام، مسلك الأول هو مسلك التحسين والتقبيح العقليين، المسلك الثاني هو مسلك عام لكثير من أهل الكلام، قال: وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وهذا مسلك عام لعامة أهل الكلام، يقولون العالم قديم وحادث، والدليل الدال على وجود الله عز وجل هو أنه قديم، وعلى أن العالم مخلوق هو أنه محدث، ثم جعلوا من خصائص القديم هو تنزهه عن صفات الحدوث. قال: وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، هذه قاعدة قررها، العالم محدث، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، والضمير هنا يرجع إلى العالم، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوث العالم ليس بحدوث الصانع، وأن العلم بالصانع أي الله عز وجل لا يمكن إلا بإثبات حدوث العالم. قالوا: وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بإثبات حدوث الأجسام، يعني لا يمكن إثبات حدوث العالم إلا بإثبات حدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها. لاحظوا هذه المقدمة، العالم محدث ولا يعلم حدوثه إلا بحدوث الأجسام، وحدوث الأجسام لا يعلم إما إلا بحدوث الصفات أو بحدوث الأفعال القائمة بها. إذا كانت الصفات محدثة والأفعال محدثة، قالوا لابد أن ينزه الله عز وجل عنها، ثم قال فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها، يعني هذه النتيجة. إلا فقبل ذلك يقولون: والله منزه عن الحوادث، والحوادث عندهم الصفات الفعلية وكذلك الأفعال. قالوا: لو أثبتنا قيام الحوادث بالله لزم من هذا قيام الحوادث به، ولو قامت به الحوادث لبطل الدليل على وجوده وعلى أنه الخالق. هذه طريقة، ويقولون لا يمكن أن يعرف صدق النبي إلا بهذه الطريقة، وهي طريقة حدوث الأجسام. ثم ذكر شيخ الإسلام أنه بهذه الطريقة أول كثير من الصفات بدعوى معارضتها لهذا الأصل، كما ذكر أن كثير من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم لما قرروا بعقولهم أن العالم محدث وأن الصانع قديم وأن من لوازم حدوث العالم قيام الصفات الفعلية والأفعال، فرأوا أن الله منزه عنها، فلما وجدوا في النصوص ما يعارض هذه القاعدة قالوا لا بد أن تؤول أو تفوض، إما أن يعرض عن معانيها ويكتفى بتلاوتها، وإما أن تؤول طلبا بموافقة هذا الأصل. نعم. قال رحمه الله: ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض. هذه نتيجة هذه الطرق. قال: ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم، يعني على القول الذي يخالف ما قرروه وهو إثبات الصفات، لأن الذي قرروه هو تعطيل. فإذا دل السمع على إثبات الصفات فإنه لا يقبل الاستدلال به على ذلك، لظنهم أن العقل قد عارض السمع في هذا وهو أصله. قالوا العقل هو أصل السمع. قالوا: فإن ما عرفنا صدق النبي إلا بالعقل، فالعقل دال والنبي مدلول عليه، فكيف يترك الأصل ويعتمد على الفرع؟ ورد عليهم العلماء قالوا: إن العقل قد دل على صدق النبي وهو لا يعارض ما جاء به النبي، بل إن العقل الصحيح موافق لما جاء به النبي. وقد رد عليهم بعض العلماء بعبارة موجزة، قال: إن العقل دل على النبي ثم عزل نفسه. العقل دل على النبي ثم عزل نفسه، فالعقل الصحيح يدرك أن هذا النبي مرسل من الله وأنه صادق وأنه منزه عن الكذب وأنه لا يأتي إلا بحق، فإذا تعارض ما جاء به مع عقله عزل عقله. وهذه طريقة مستقيمة في العقل ومعروفة، وقد ضرب العلماء لها مثلا بأن عامي يريد أن يسأل، وسأل عامي آخر عن مثلا، فقال العامي الآخر: أنا لا أعرف جوابها، ولكن اذهب إلى العالم الفلاني واسأل. فهذا العامي دل على العالم، فهل مقتضى العقل أن لا يقبل قول العالم حتى يوافق قول العامي؟ لأن الإنسان قد يدل على من هو أعلم منه ثم بعد ذلك لا يعارض بين قول العالم والعامي. كذلك العقل دل على النبي لكن لا يعارض بين العقل وما جاء به السالف. قال: لظنهم أن العقل قد عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه، يجب تقديم العقل على النقل عنده. والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض، إما أن يؤول طلبا لموافقة العقل، وإما أن يفوض بأن يعرض عن تدبر معانيه واكتفى بمعرفة ألفاظه فقط. نعم. قال رحمه الله: وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم. ثم ذكر أن هذه مرتبة أولى، وهو أنهم لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم، ثم إنهم عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة على وفق قوله، حتى الأشياء التي قرروها يستقلون في تقريرها بالعقل، فلا يرون أن العقل دليل متبع في تقريرها، بل كثيرا ما يريدون هذه الأدلة العقلية ويزعمون أنها شبه. لهذا تجدون كتبهم مبناها على أدلة عقلية، فلا يكاد يرجعون إلى السمع إلا على دعوى أن هذه شبه مخالفة للعقل فيردونها. ولهذا لا تجد حتى في كتبهم عندما يقررون مثلا بمقتضى العقل أن يقولون دل عليه السمع، هذا بخلاف طريقة أهل السنة، فإنهم يقررون السمع ثم الدليل العقلي. فمقتضى هؤلاء يعني لو سلم لهم تقديم العقل على النقل أن يقال الدليل النقلي ثم يقولون بعد ذلك الأدلة السمعية على وفق قولهم، فهم لا يتركون هذه الطريقة. ولهذا قال وكلامه رحمه الله دقيق، قال وهم أيضا عند التحقيق، يعني لمن تأمل كلامهم لا يستدلون بالكتاب والسنة على وفق قولهم، مع أنه شاهد على قوله، لكنهم أعرضوا عن الأدلة لزهدهم فيها والاكتفائهم بالعقل. نعم. قال رحمه الله وهؤلاء يضلون من وجوه، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة، وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. ثم ذكر أن ضلال هؤلاء يكون من وجوه. الوجه الأول ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة، الذي يظهر أن هذه الجملة حصل فيها سقط، وتصويبها منها ظنهم انحصار السمع بطريق الخبر، انحصار السمع بطريق الخبر المجرد، كما نبه المحقق على أن هذه الكلمة تارة، قال أن الصواب المجرد، فيكون تصويب العبارة منها ظنهم اقتصار السمع بطريق الخبر المجرد، وهذا الذي ذكره في بداية كلامه، أن هؤلاء ظنوا أن السمع إنما جاء بالخبر المجرد. صحيح أن السمع جاء بالبراهين العقلية مع الخبر، كما تقدم أنها أدلة شرعية عقلية، قال وليس الأمر كذلك، أي أن الشرع أو هذه الأدلة السمعية جاءت بالخبر وبالبرهان العقلي، بل القرآن بين من الدلائل العقلية، هذا مما يدل على تصريب هذه الجملة، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، يعني جاء بأدلة عقلية أكثر مما هو موجود في كلامه، فدل على اشتمال الخبر السمعي على قوة الخبر الصادق وخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وعلى قوة الدليل العقلي الذي لم يوجد مثله في كلامه، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية، تكون هذه المطالب شرعية عقلية. إذن هذه شبهة عندهم، ظنوا أن الدليل الشرعي هو خبر مجرد، ومقتضى العقل لو كان هؤلاء يقررون أن العقل هو الطريق الصحيح أن يرجع إلى الأدلة الشرعية ويستفيد مما جاء في الشرع من الأدلة والبراهين العقلية، لكن لا تجد أن أهل الكلام يرجعون إلى الأدلة السمعية ويستخرجون منها تلك البراهين القوية التي هي أقوى مما جاءوا به، وهذا مما يدل حقيقة عن إعراضهم عن الشرع سواء جاء بالعقل أم بالخبر المجرد. وإلا مقتضى العقل أيضا لو وجد كتاب من غير كتبه فيه أدلة عقلية والإنسان يتبنى البحث عن الأدلة العقلية أن يقرأ هذا الكتاب حتى يضيف من البراهين العقلية مما جاء في هذا الكتاب إلى ما عنده، فكيف إذا كان الكتاب كتاب رب العالمين وكلام الله؟ فمقتضى العقل أن يرجع إليه ويأخذ بهذه الأدلة العقلية التي دل عليها السمع ويؤصلوها، فهم أعرضوا عنها لظنهم أن الشرع لم يأتي إلا بالخبر المجرد، وهذا دليل على جهل بالنصوص، وإلا العربي الأعرابي الذي يعيش في الصحراء لما سمع هذه الأدلة عرف قوة دلالتها، وصرح بعضهم أن عقله كاد أن يطيش لما سمع بعض الآيات، لأي شيء لعلمه بالشرع ما كان عنده علم بالشرع، لكن لعلمه بالعقل وأن هذه الأدلة جاءت شرعية عقلية. نعم. قال رحمه الله: ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بطريق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه، فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع. نعم، هذه من الظنون الباطلة عندهم، أنهم ظنوا أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريقة التي سلكوها، وهي لا يعلم صدقه إلا بالأدلة العقلية أو بالأقيسة المنطقية. ثم قال: فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع، كما ذكر هذا في كتاب النبوات الكثير من الأدلة التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وافتتح هذا بقوله أن الأنبياء أصدق الناس، وأن المشعوذين والسحرة وممن يدعون خوارق العادات أكذب الناس، فكيف يرتبط خبر أصدق الناس بخبر أكذب الناس؟ فالذي لا يجعل الفارق بين هذا وهذا إلا الخارق فإن هذا مقصر في الاستدلال. ولهذا ذكر أن الله جعل من الأدلة التي يعرف بها صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الأنبياء الكثير، ومنها ما قصر الله علينا في كتابه من عز الله عز وجل لهؤلاء ومن تمكينه وغلبتهم لأقوامه. قص الله عز وجل علينا معارضة الأنبياء من أقوامهم وكيف أن الله أهلكهم وأظهر حجة الأنبياء عليهم وأظهرهم عليهم في القوة والحرب وأهلك أولئك وأغرقهم وأنزل عليهم العقوبات المتنوعة، هذا مما يدل على صدق الأنبياء. وكذلك ما جعل من الدين القائم في أتباعهم وما يفضي إلى العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة وثباتهم عليه، وما عليه أولئك من الشك والريب والتردد، فالأدلة كثيرة ليست محصورة كما زعم هؤلاء في الأمور الخارقة للعادة أو في أدلة عقلية أو في أدلة منطقية فلسفية. نعم. قال رحمه الله: ومنها ظنهم أن تلك الطريقة التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة. منها أيضا ظنهم أن هذه الطرق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة. لاحظوا دقة شيخ الإسلام وإنصافه، ما قال باطلة، قال وقد تكون باطلة، لأن ليس كل ما استدلوا به باطل، لكن ما استدلوا به إما أن يكون أصل الدليل صحيح لكن ينزلونه تنزيلا خاطئا، مثل أن يبنوا الدليل على مقدمات تكون بعض المقدمات باطلة، مثل قولهم أن الصفات حادثة والله عز وجل منزه عن الحوادث، فقولهم أن الصفات حادثة يعني هذا غير مسلم لأنه ليس كل الصفات حادثة، وأيضا الحدوث فيه إجمال، فإذا كان مقصود بأن الصفات حادثة بمعنى مخلوقة فهذا باطل، هذه المقدمة باطلة. ولهذا قولهم أن الله منزه عن الحدوث هذا قول فيه إجمال، فإذا كان المقصود بالحدوث هو الصفات فالله عز وجل ليس منزها عن صفات الكمال بل هو متصف بها، وإذا كان المقصود بالحدوث هو المخلوق فالله منزه عن قيام المخلوقات به. فإذا هنا بعض هذه المقدمات صحيحة لكنهم يخطئون في تنزيلها، إما أن يستخدموها بطريقة مجملة وفيها تفصيل، وإما أن يبنوا هذه المقدمات ويرتب عليها النتائج وتجد الخلل في بعض هذه المقدمات، وإما أن تكون هذه الأدلة صحيحة مثل ما ذكر في كلام الفلاسفة لكنه مسلك عسير وبعيد والنتيجة المتحصلة منه ضعيفة بالنسبة لصعوبة ذلك المسلك. وقد شبهه في بعض كتبه بأن طريقة الفلاسفة أنها تفضي إلى نتيجة قليلة وضعيفة. قال: كمثل لحم جمل غش على رأس جبل وعر. فالمسلك إليه خطير ومهلك، والمطلوب هو شيء يزهد فيه. ولهذا فليس هناك أخطر وأنفع وأيسر في معرفة الحق مما جاء به الرسل من جهة السمع والعقل. حتى الأدلة العقلية فهي في الكتاب والسنة أقوى مما هم عليه. والأدلة السمعية لا يمكن أن يكون هناك خبر، بعض الفلاسفة أو المتكلمين أصدق من خبر رب العالمين. ولهذا حصل اليقين لأهل السنة والجماعة منذ عصور السلف إلى اليوم، وهو أن ما جاءت به الأدلة من الحقائق أنه أصدق وأقوى في دلالتها على الحق من تلك المسالك التي سلكوها. ولهذا لا يمكن أن يقاس عالم تربى على الكتاب والسنة وبنى علمه على الأدلة الشرعية العقلية الواردة في الكتاب والسنة بمن يتخبط في متاهات الفلاسفة والمتكلمين بتلك الشبه التي أفضت بهم إلى الشك والريب، واعترف بهذا كبارهم وأساطينهم وعقلاءهم الذين بلغوا الغاية في تلك العلوم. وأما السذج والعوام منهم فإنهم لم يدركوا تلك الحقائق لقصر عقولهم، وأما هؤلاء فأدركوا بعد بحث ونظر وتأمل أن هذه الطرق التي سلكوها أنها ليست بشيء. وتمنى بعضهم أن يموت على عقيدة أمه أو يموت على عقيدة عجوز من العجائز نيسابور، واعترف بعضهم أنه لم يحصل طول بحثه إلا الشك والريب. فهذا مما يدل على إفلاسهم، وأنه ليس هناك أنفع لمعرفة الحقائق الشرعية مما يتعلق بالإله والخالق وبالنبوات وبالمعاد من الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة. قال رحمه الله: ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات، وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع. ثم ذكر أن من هذه الأوجه التي وقعوا فيها منها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل. قال: ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات. يعني ظنهم أن هذه أدلة عقلية وإنما هي في الحقيقة أوهام وجهلات. فليس في الكتاب والسنة من الأدلة العقلية الصحيحة، فليس في الأدلة العقلية الصحيحة ما يعارض الكتاب والسنة. ولهذا إذا تقرر عند مستدل أن الدليل الشرعي معارض للدليل العقلي أو لمقتضى العقل، فهذا لا يخلو إما لسوء فهمه للدليل الشرعي وإما لجهله بالدليل العقلي. وأما إذا استقام الدليل الصحيح المبني على الفهم السليم مع العقل الصحيح فإنه لا تعارض بين العقل والنقل. نعم. قال رحمه الله: والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله: ألا يعلم من خلق. نعم، هذه النتيجة المقصودة بهذا التقرير، أن المقصود هنا من هذا التقرير وهو أن القرآن جاء بالأدلة الشرعية والعقلية. قال: والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، ما قد يعلم بالعقل كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي. لأن العقل يدرك أن المتصف بالعلم أكمل من المتصف بالجهل، والمتصف بالقدرة أكمل من المتصف بالعجز، والحي أكمل من الميت، والعقل يدرك أن الخالق أكمل من المخلوق، فلا بد أن يكون متصفا في صفات الكمال. نعم. قال رحمه الله: وقد اتفق النظار من مشركة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم. هذه طريقة ذكر أن النظار من هؤلاء متفقون على أنه يمكن أن يعرف أو أن يعلم بالعقل أنه حي عليم قدير مريد، كما يقرر هذا نظار الأشاعرة، فإنهم أثبتوا الصفات السبع بدلالة العقل، فيقولون العقل يدل عليها، فهم يدركون أن العقل دل على هذه الصفات. وكذلك السمع والبصر والكلام، هذا أيضا مما يقر به الأشاعرة ومن وافقها، يثبت بالعقل عند المحققين منهم. نعم. قال رحمه الله: بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل. نعم، هذه أيضا بعض الصفات ممكن أن تثبت بالعقل، وإن كان هؤلاء لا يقرون بها، مثل الأشاعرة ينفون دلالة العقل عليها، لكن العقل يمكن أن يثبت هذا. وهذا ما قرره شيخ الإسلام في الدليل العقلي المعروف بدلالة العقل على القدرة، دلالة العقل على القدرة، وذكر أن العقل يمكن أن يثبت القدرة، والقدرة تدل على العلم، والعلم يدل على الإرادة، والإرادة تدل على أنه إما أن يريد بعباده الخير أو الشر، ومقتضى العقل أنه أراد بهم الخير ولا يريد بهم الشر. وإذا كان الله عز وجل نرى من إعزازه لأوليائه ونصره لهم ومن إنزاله العقوبات لأعدائه، نعلم أنه يحب ويرضى ويرضى ويسخر ويحب ويبغض، فمقتضى إحسانه لأوليائه أنه أحبهم، ومقتضى عقوبته لأعدائه أنه يبغضهم ويبغض أفعالهم. ولهذا يمكن أن يعرف بدليل العقل، يعرف الحب والرضا والغضب في هذا الدليل. نعم. قال رحمه الله: وكذلك علوه على خلق على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل، كما أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب. نعم، كذلك إثبات علو الله عز وجل على خلقه ممكن أن يعرف بالعقل، وهذا معروف عند كثير من أهل العلم، وقد تقدم في كلام شيخ الإسلام أن بعض هؤلاء يثبت أن العقل دل على العلو، وأن صفة العلو مما تعرف بالعقل، وذكر أنه مما أثبت ذلك الإمام أحمد في رده على الجهنية، وذكر أنه لا يخلو إما أن يكون عاليا عن خلقه أو في جهة سفل، والسفل مذموم فهو منزه عنه، فدل على العلو. ثم العلو إما أن يكون علوا يحاط به أو أنه محيط بالمخلوقات، وهو منزه أن يكون دخل في المخلوقات أو دخل فيه، فلم يبقى إلا أنه عال عنهم علوا يليق بجلاله. كذلك قرر عبد العزيز المكي في مناظرته للجهمية في كتاب الحيدة هذه المسألة وقررها، وكذلك بعض أهل الكلام كعبد الله بن سعيد بن كلاب إنهم يقررون هذا ويثبتون العلو للعقل، فيعلمون أن العقل دل على إثبات صفة العلو. قال رحمه الله: بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك. ثم ذكر أيضا إثبات الرؤية لله عز وجل أنها ممكن أن تعرف بالعقل، لكن من يثبت الرؤية بالعقل لهم طريقة. الطريق الأول: منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، وهذا قرره الأشعري، كل موجود تصح رؤيته، وهذا مقتضى تقرير مقدمة أن هذا الشيء موجود والموجود تصح رؤيته فلا بد أن يرى. والطريق الثاني: منهم من أثبت بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وقائم بنفسه هو ما يستقل في وجوده عن غيره، بخلاف العرض، الجوهر ما قام بنفسه والعرض ما قام بغيره، فالعرض صفة والجوهر ذات عندهم، فالذي قام بنفسه وهو غير الصفات يمكن أن يرى، بخلاف مثلا العلم، العلم يقوم بغيره فلا يرى العلم حتى يقوم بموصوف، أما العالم يرى لأن له وجود وقيام بنفسه. ومنهم من أثبت بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته. لاحظوا الفرق بين تصح وتمكن. هل تصح رؤيته أن تصح رؤية الموجود أو أن الرؤية ممكنة؟ فرق بين الطريقين. فالطريق الأول يحتم على أن كل موجود أن رؤيته صحيحة وموجودة، وأما الطريق الثاني فهو يقرر أن كل موجود رؤيته ممكنة. والفرق بين الممكن والصحيح أن الصحيح لا بد أن يجب ويقع، وأما الممكن فإنه يتردد بين الوجود والعدم، فيقولون ما ليس وجوده بأقرب من عدمه بالنظر إلى ذاته. فالممكن يتردد بين الوجود والعدم بالنظر إلى ذاته، فإما أن يصح وجوده أو يمتنع. فالرؤية هنا يقول أن رؤية كل قائم بنفسه ممكنة، وهذا هو الصحيح، أن كل موجود رؤيته ممكنة ولا تصح. ثم قال وهذه الطريقة صح من تلك. لماذا؟ لأنه ليس كل موجود تصح رؤيته، بل رؤيته ممكنة، لأن قد يكون موجود فلا تصح رؤيته، إما لصغره وإما لضعف الرأي، مثل كثير من الآن المخلوقات الدقيقة من الميكروبات وغيرها لا يراها الناس، لكن رؤيتها غير ممتنعة ممكنة، فهي بالنظر إلى ذاته وبالنظر إلى قوة الإبصار عند الإنسان لا يراها، فلم تصح الرؤية بالوجود، وإنما الرؤية ممكنة. الرؤية ممكنة. فهنا إذا وجد السبب المصحح للرؤية صحت الرؤية، مثل أن يكون هناك مكبر يكبر حجم هذا المخلوق الصغير، أو أن هناك جهاز يقوي البصر حتى يرى ذلك المخلوق الدقيق، فممكن الرؤية في وجود مصحح له. ومن هنا سنقول إن رؤية الله في هذه الحياة الدنيا نقول أنه لم يره البشر، ولا نقول أن رؤيته ممتنعة، ولا نقول أن رؤيته ثبتت، بل نقول رؤيته ممكنة. ولهذا ذكر شارح الطحاوية أن الله علق رؤية موسى لله عز وجل على استقرار الجبل، واستقرار الجبل ممكن فالرؤية ممكنة. ثم ذكر في هذا المعنى أن الله عز وجل قال لن تراني، ولم يقل إني لا أرى، ففرق بين الأمرين. قال فإجابة من أجاب بأني لا أرى هذه من تكون رؤيته ممتنعة، ومن قال لن تراني فرؤيته ممكنة لكن يمنع من الرؤية شيء آخر. وهذا مثل من سأل طعاما في كم رجل في جيبه قال أطعمني، فالجواب الصحيح أن يقول لن تأكله، ولو كان هذا الذي في جيبه أو في كمه ليس بطعام يقول إنه لا يؤكل. ففرق بين نفي وجود الشيء وبين نفي صحة الشيء. ولهذا الذي منع موسى من رؤية الله عز وجل إنما هي أمور ليست لعدم الوجود، وليس لأن موسى أن رؤية الله مستحيلة، لكن لضعفه عن رؤية الله عز وجل. ولهذا الجبل موجود وتجلى الله للجبل، فإذا صح تجليه الجبل صحت رؤيته، لكنه منع الله عز وجل من التجلي لموسى لضعف موسى عن رؤية الله عز وجل. وهكذا الشيء العظيم فإن الإنسان قد يضعف عن رؤيته كما أنه يضعف عن رؤية الشيء الصغير. فالشمس عظيمة في قوة شعائها فلا تحيط بها الأبصار ولا تدركها، والقمر لسعته يرى ولا يدرك، والله عز وجل لعظمته يراه المؤمنون في الجنة، وأما في الدنيا فرؤيته ممكنة ولكنها لم تثبت ليس لحالة ذلك. ولهذا يخطئ الآن من يعبر بأن رؤية الله ممتنعة ومستحيلة، هذا خطأ، لأن رؤية الله لم تحصل في مخلوق في بشر وهي صحيحة. لو أنه تحقق السبب المقتضي لوجودها، ولكن من حكمة الله عز وجل أنه منع البشر من رؤيته لضعفهم عن ذلك. قال رحمه الله وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث، والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع. ثم ذكر أن هناك طريق ثالث لإثبات رؤيته، قال وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين لتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، يعني الرؤية ثبوتها يتعلق بأمور وجودية لا عدمية، مثل وجود المرئي، وجود الرائي، قوة البصر، فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به. إذن المقدمة الأولى أن الرؤية تقوم على أمور وجودية. الأمر الثالث أن الأمور الوجودية الخالق أحق بها، فدل على أن رؤيته أحق من رؤية غيره. إذن بهذا الطريق ممكن أن تثبت رؤية الله عز وجل، يقال أن الرؤية مترتبة على أمور وجودية، ووجود الخالق والأمور الوجودية القائمة به هي أعظم من وجودها في المخلوق، لأنه أعظم، ولأن وجوده أقدم، ولأنه قائم على كل نفس، مطلع على كل مخلوق، وأنه محيط بكل شيء. ولهذا كلما كان الشيء عظيما كلما أمكن لكثير من الناس رؤيته، فالبدر عندما يكتمل يراه عامة الناس، وعندما يكون هلالا لا يراه إلا القليل، والله عز وجل هو أعظم من البدر والشمس، فرؤيته أحق من رؤية كل شيء. ولكن الذي منع البشر من رؤيته لعظمته وضعفهم عن ذلك. قال رحمه الله: والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرف والبكم. نعم، لاحظوا أن هذه القاعدة ابتدأها المصنف بذكر تلك التقريرات التي هي مقدمة لهذه النتيجة وهي المقصودة، وهو ذكر أن السمع قد جاء بأن العقل يدرك ما دل عليه السمع، وأن الأدلة السمعية جاءت بالأدلة الخبرية وهي خبر عن الله عز وجل، وجاءت بالأدلة العقلية. ثم ذكر بعد ذلك أن أهل الكلام جهلوا هذا وظنوا في النصوص ظنون كاذبة منعتهم من الاستدلال بها على ما يقررون أو على نقيض ما يثبتون، إلى أن وصل إلى هذه المسألة وهي المقصودة بالبحث هنا. قال: والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة، وهذه طريقة عقلية، أن من الطرق التي يسلكها الأئمة أي أئمة أهل السنة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف في الحياة لوصف بالموت. الحياة والموت صفتان متقابلتان، لو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، وإذا تنزه عن وصفه بالموت فهذا يستلزم إثبات صفة الحياة. ولهذا جاءت الأدلة السمعية بإثبات صفة الحياة وبتنزه عن صفة الموت. لكن هنا لو لم يرد الشرع بهذا وورد في الدليل الشرعي أنه حي يلزم تنزه عن الموت، ولو تنزه عن الموت فيلزم إثبات الحياة، بل لو لم يرد في الشرع إثبات صفة الحياة لله عز وجل وأن تنزه عن الموت فإن العقل يدرك أنه حي، لأن الحياة مقابلة للموت، والحياة صفة كمال والموت صفة نقص، والخالق أكمل من المخلوق، فلا بد أن يكون متصلا بصفة الكمال، ولا بد أن يتنزه عن النقص، فدل على أنه حي. فإذا أثبتنا أنه حي استلزم هذا انتفاء الصفة المقابلة وهي صفة الموت. نعم. قال رحمه الله: وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه. قبل هذا مذكرات هذا أيضا ذكر صفة أخرى، ولو لم يوصف بالقدرة لو وصف بالعجز، هذا مثال آخر، لأن العجز القدرة والعجز متقابلان. ولم يوصف بالسمع والبصر والكلام لو وصف بالصمم والخرس والبكم، وهكذا هذه الصفات كلها متقابلة. هذا هو الأصل الذي بنيت عليه هذه القاعدة، ثم يأتي بعد ذلك اعتراض المتكلمين والرد عليهم. نعم. قال: وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات فتنزيه الخالق عنها أو لا. لاحظوا ترتيب الأدلة هنا، لما ذكر أن العقل دل على هذه الصفات المتقابلة قال: وطرد ذلك، ثم تدل لتقرير هذه القاعدة بمسألة قد لا تكون مسلمة، مثل ما هي مسلمة المقدمات، مثل التقابل بين الحياة والموت وبين القدرة والعلم. قال: وطرد ذلك، يعني أنه مما يجري على هذه القاعدة وهي مضطردة على طريقها، أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم، والمباين هو المنفصل عن العالم المستقل بذاته عنه، لكان داخلا فيه، لأن التباين والدخول صفتان متقابلتان، إما أن يكون مباين أو محايد، إما أن يكون داخل العالم أو خارجه. لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات فنزه الخالق عنها أولى. وتلك الصفة أنه داخل العالم صفة نقص، فإذا كان المخلوق يتنزه عن هذه الصفة فالخالق أولى بالتنزه عنها، وهذا هو قياس الأولى، هذا هو قياس الأولى، فإن الذي يستقل بوجوده في ذاته عن غيره أكمل من الذي لا يوجد إلا في غيره، ما قام وجوده بنفسه أكمل مما قام وجوده بغيره. نعم. ما المقصود بالكامل من المخلوقات؟ الكامل من المخلوقات، الكامل من المخلوقات الذي يتصف بهذه الصفات، مثل الكامل الذي لا يوجد في غيره، مثل أن يستقل الإنسان بوجوده عن وجود غيره لا يكون داخلا فيه، فهذا الكامل من المخلوقات الذي لا يدخل في غيره وإنما هو مستقل بوجوده، فالخالق أكمل منه. فنقول مثلا هذه صفة الكمال تثبت للمخلوقين، أنه يستقل بوجوده عن وجود غيره، ولهذا أنتم تلاحظون الآن لما وجد في خلق الله وحكمته أن وجود التوأم المنتصقان بعضهما ببعض تجرى لهم العمليات الشاقة من أجل فصل إحدى الطفلين عن الآخر، لأنه يحصل له عجز وضعف وإعاقة عن الحركة، مع أن هذا مخلوق خلقه الله، وهذا مخلوق، هذا له حياة وهذا له حياة، ولكن هذا متصف. هذا تعرفون يعني ما يحصل من المشاكل، ذكر الأطباء الآن يعني إشكالات فقهية في هذه المسألة، في قضية تزوج أحد الرجلين بامرأة، ويعني كونه يكشف عليها والآخر، هذه أمور يعني مما تدل على أن الإنسان إذا استقل بحياته عن غيره أكمل، وكون الإنسان مستقل هو أكمل من الذي وجد في غيره، فإذا ثبت هذا للمخلوق فالخالق أولى به. نعم. قال رحمه الله: وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. ثم بين أن هذه الطريق هي غير قولنا أن هذه صفات كمال يتصف بها الخالق يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، لأن هذا قياس الأولى. قال: فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها. هذه الطريقة التي ذكرها هو إثبات صفات الكمال بنفي ما يناقضها، وأما طريقة قياس الأولى فهي إثبات صفات الكمال بقياس الأولى، وهو أن الكمال إذا ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، ليس هناك نفي ولا إثبات. لكن إثبات صفة الكمال بنفي ما يناقضها، مثل تقول كل موجود إما أن يكون عالم أو جاهل، والعلم صفة كمال، إذا وجد انتفى الجهل، فدل على أن الخالق مستحق للعلم، لأنه لا يخلو الموجود إما أن يكون عالما أو جاهلا، فإذا تحقق له صفة الكمال انتفى عنه النقص. هذه ليس فيها ضرب في المثل الأعلى، وإنما هو بطريقة النفي والإثبات. ولهذا قال وهذه الطريقة، ينبه على أن الطريقة الإثبات بالصفات بنفي ما يقابل، قال وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، هذه طريقة المثل الأعلى. فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها وهي طريقة قياس الأولى مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها، وهي هذه الطريقة التي ذكرنا. نستطيع أن نقول إلى هذا الحد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تكون قد انتهت يعني القاعدة السابعة من جهة التقريب، يعني هذه هي القاعدة السابعة في هذا الباب، وهو مناقشة هؤلاء في أن العقل يدرك ما جاء به الشرع، وأنه لا تعارض بين العقل والشرع، وهذا كلام واضح بين كما تلاحظون. ثم من هذا الموطن إلى نهاية القاعدة يشتمل على موضوعين، الموضوع الأول هو الاعتراف، وهو دعوى أن المتقابلين أنهما لا ينفع أحدهما بمقابل الآخر، بل في هذا تفصيل. ثم الإجابة على هذه الشبهة، وقد رد عليهم في سبع أوجه ذكرها رحمه الله إلى نهاية القاعدة. فبهذا التقرير نستطيع أن نقول أن هذه القاعدة من جهة الموضوع أنها تنقسم إلى قسمين، تقرير ورد، فهذا التقرير إلى هذا الموطن ينتهي تقرير هذه القاعدة، ثم يأتي بعد ذلك اعتراض على ما قرره هنا عند قوله والمقصود. هذا هو التقرير، ثم يأتي الاعتراض، ثم يأتي الرد على هذا الاعتراض. فإذا تنبه القارئ لهذه المسألة يدرك أن هذه القاعدة واضحة وبينة، وليست مما قد يتوهم أنها عسيرة الفهم أو صعبة، وإنما الإنسان إذا تأمل أدرك أن هذه القاعدة واضحة وبينة، وأنها ليست مما قد يظن أنها تصعب حتى على بعض طلاب العلم، ولكن الأمر يحتاج إلى تأمل ونظر في بداية الكلام وآخره، حتى يستطيع المتأمل أن يدرك ما ورد في هذه القاعدة. ولعلنا نتوقف يعني عند هذا الموطن، ثم نكمل القراءة في بداية ذكر الاعتراض، ثم الرد عليه بعد ذلك. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: قول شيخ الإسلام وحدوثها أي حدوث الأجسام يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال، هل مراد بحدوث الصفات الاختيارية؟ شيخ الإسلام يحكي قول هؤلاء ولا يقرر، لأن الحدوث فيه إجماع، الحدوث فيه إجماع، وقد ذكر شيخ الإسلام أن وصف الحدوث لفظ مجمل، فإذا كان المقصود بالحدوث هو المخلوق كما يقول أهل الكلام، الوجود ينقسم إلى قسم قديم ومحدث، فالقديم هو الصانع والمحدث هو المخلوق، فإن صفات الله عز وجل منزه عن الحدوث بهذا المعنى. وإذا كان المقصود بالحدوث هو ما يتعلق بالمشيئة من الأفعال والصفات الاختيارية، فإن الله عز وجل موصوف بأنه يحدث من أمره ما يشاء، وأنه ينزل لنبيه صلى الله عليه وسلم من القرآن ما كان محدثا جديدا باعتبار الأول الذي هو قديم. نعم، فالمقصود هنا أن شيخ الإسلام يحكي طريقة هؤلاء. نعم، قول شيخ الإسلام وطرد ذلك، ما معنى الطرد؟ الطرد هو في اللغة متابعة الشيء للشيء، يعني متابعة الشيء للشيء على نسق واحد، وهي عبارة أو مصطلح عند الفلاسفة يقصد به متابعة هذه المسألة أو الدليل، أو أن هذا الدليل يسري على هذه المسألة كما يسري على تلك. لهذا يقولون الطرد والعكس، الطرد هو متابعة الشيء للشيء، والعكس الانتفاع بين الأمرين. فالأشياء إما أن تكون مضطردة أو منعكسة، تقول طرد هذا الدليل كذا، طرد هذه المسألة كذا، يعني أن هذه المسألة مثل تلك، أو أن هذا الدليل يطرد في هذه المسألة وفي تلك. يسأل أيضا عن معنى المباينة، مباينة الخالق والمخلوق. المباينة هي الانفصال وعدم المخالطة، المباينة هي مباينة الشيء للشيء، يعني عدم مخالطة الشيء للشيء، والمحايثة هي مخالطة. نعم. سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في دروس سابقة أن الدلالات العقلية على إثبات صفات الكمال لله عز وجل ثلاث: دلالة العقل على القدرة، دلالة الأثر على المؤثر، دلالة قياس الأولى. فهل دلالة الإثبات بنفي النقيض هي دلالة رابعة؟ نعم، ذكر شيخ الإسلام أن هذه الطريقة غير دلالة قياس الأولى، لكن هذه الطريقة أيضا قد تفتقر أحيانا إلى دلالة العقل على القدرة، لأنك إذا قلت إن العلم صفة مقابل الجهل وهما نقيضان، فأنت تحتاج إلى دلالة العقل على القدرة، وهو أن العلم مما يعرف بالعقل أنه صفة كمال، وأن الجهل مما يعرف بالعقل أنه صفة نقص، حتى تقول الله عز وجل موصوف بالعلم. سائل يقول: ذكر شيخ الإسلام أن صفة الكلام يقابلها صفة الخرس والبكم، فهل هما بمعنى واحد؟ وأين موقع صفة السكوت؟ الخرس والبكم هما امتناع الكلام، لأن الصفة صفة الكلام يضادها الخرس، فالمتكلم موصوف بهذه الصفة متحققة فيه، والأبكم والأخرس انتفت فيه هذه الصفة. وأما ما بين البكم والخرس من الافتراق، فإن بعض الناس يرى أنهما بمعنى واحد، ولكن ذكر شيخ الإسلام أن الترادف في الألفاظ اللغوية قليل، فقد يخفى على بعض الناس الفرق بين المعنيين، وأكثر ما يطرق الخرس والبكم على معنى واحد، لكن قد يكون هناك معنى دقيق ويعني لا يتنبه له، لكن ليس المقصود هو هذا، المقصود التفريق، وهذا التفريق شرعي ينبغي أن يدرك الفرق بين صفتي السكوت والخرس. فصفة السكوت ليست هي صفة مقابلة لصفة الكلام، وإنما هي صفة ناشئة عن الإرادة في الكلام، فالمتكلم إما أن يوصف بالسكوت أو بالكلام، فهي ليست صفة مقابلة. لهذا من المعلوم أن صفة الصفات الذاتية لا يوصف الله عز وجل بضدها، فإذا قلنا أن الذي يضاد الكلام هو الخرس، فالله منزه عن صفة الخرس وموصوف بالكلام. وذكرنا في قاعدة الصفات الفعلية أن الله يوصف بها وبضدها، مثل تقول أنه يحب ولا يحب، يحب فلان ولا يحب فلان، ويرضى عن فلان ولا يرضى عن فلان، ويخلق لفلان الولد ولا يخلق لفلان، وكذلك تقول الكلام يتكلم ويسكت. فالسكوت هي صفة مقابلة للصفة الفعلية من الكلام، وأما الخرس فهو صفة مقابلة للصفة الذاتية من الكلام، وهو امتناع الكلام. فالساكت لا ليس مما يعدم فيه الكلام، وإنما يسكت بإرادة ويتكلم بإرادة. سائل يسأل عن إحالات شيخ الإسلام في كثير من المسائل إلى مواضع أخرى من كتبه، فيقول: ما هو أهم مرجع في باب الأسماء والصفات من كتب شيخ الإسلام غير التدمرية الذي يحيل إليه شيخ الإسلام غالبا؟ كثيرة كتب شيخ الإسلام، كثيرة والرسائل التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في هذا المجموع الضخم فيها كثير من الرسائل المتعلقة بالصفات، لكن من الخدمة العلمية التي ينبغي أن يسعى إليها طلاب العلم تتبع هذه الإحالات، فحبذا لو تتبع بعض طلاب العلم هذه الإحالات في كتب شيخ الإسلام، وأخرج لنا يعني كتاب في مجلد أو في مجلدات الإحالات التي ذكرها شيخ الإسلام. فهنا في التدمرية كم إحالة، سيتتبع طلاب العلم هذه الإحالة ويقول هذه موطنها في كتاب كذا وفي كتاب كذا، وهذا كما فعله أحد الباحثين في كتاب فتح الباري لابن حجر، وصنف كتابا هو من أنفع ما يكون، كان طلاب العلم يسمعون عندما يقول ابن حجر، وقد ذكرنا أو بسطنا شرح هذا الحديث في كتاب الجهاد مثلا، لا يدري الإنسان في أي موطن، فيحيل الباحث على الطبع المشهور في صفحة كذا وفي باب كذا عند حديث كذا. فكتب شيخ الإسلام تحتاج إلى هذه الخدمة، هذه الخدمة الناجعة التي تنفع الناس. مطالب العلم الآن يحتاج إلى يعني الرجوع إلى الكتب، مثل الآن الإحالة على كلام الآمدي سيحتاج إلى أن يرجع لكتابه ويحيي كتاب النبوات هنا، يعني بعد تصفح وأخذ وقت يعني اهتديت إلى هذا الموطن، وهو الآن في المجلد الأول في صفحة 522 إلى 523 من الطبع المحققة للشيخ الطويان، فمثل هذه خدمة لطلاب العلم وتختصر الوقت يعني للمطلعين على كتب شيخ الإسلام. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.